أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب القضاء، وقد تكلمنا عن النظر الأول في الصفات، أي في صفات القاضي. اليوم نتكلم عن النظر الثاني في الآداب، وهي قسمان مستحبة ومكروهة. فالمستحبة أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده، أن يطلب قبل قدومه إلى البلد، يعني القاضي قبل قدومه إلى البلد الذي عين فيه قاضيا مثلا من قبل الإمام، يطلب قبل قدومه إلى البلد من يسأله عن حال من فيه من العلماء والعدول، ليكون على بصيرة ممن يعتمد عليه ويسكن إلى قوله، ومن يستحق التعظيم منهم والإقبال من حين وصوله. فإن لم يتيسر له ذلك قبل الدخول سأل حين يدخل. هذه تعليق صاحب المسالك، قال وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد، يستحب له أن يسكن في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا، وأن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا، يعلن بقدومه إذا كان البلد واسعا، لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء. أما إذا كان بلد صغيرا وينتشر الخبر حتى بغير نداء فلا داعي للنداء. وأن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه، وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم، القاضي الذي كان قبله عندما يأتي القاضي الجديد يستلم منه الملفات الخاصة بحجج الناس وكذلك الودائع التي لديه. يكون على ذيه جميع الأمور. نعم لأن نظر الأول سقط بولايته، لأن نظر الأول سقط بولايته، يعني ما كان لديه ينتقل إلى القاضي الجديد، إلى القاضي الثاني، فنظره يسقط بالقاضي الثاني. ولو حكم في المسجد صلى عند دخوله تحية المسجد، ثم يجلس مستدبر القبلة، يعطي ظهره إلى القبلة، الخصوم يستقبل القبلة. نعم، إذا أراد أن يحكم في المسجد من الآداب طبعا وليس من واجبات، نحن كلامنا كله كلامنا في الآداب. قال: ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها. نعم. وقيل يستقبل القبلة بقوله عليه السلام: خير المجالس ما استقبل به القبلة، والأول أظهر، وهو نعم أن يستدبر القبلة والخصوم باتجاه القبلة. ثم يسأل عن أهل السجون، يسأل عن أهل السجون المتواجد في السجون ويثبت أسماءهم. ننظر إلى الكفوف، كفوف المسجونين كاملة، وينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم، ليحضر الخصوم، خصوم من؟ مسجونين. ويجعل لذلك وقتا، يعين وقتا خاصا لأجل أن يلتقي بالخصوم وينظر في القضايا التي حكم القاضي السابق فيها بسجن مثلا من كان طرفا في قضية هذا الخصم. فإذا اجتمعوا، اجتمع الخصوم، أخرج اسم واحد واحد وسأله عن موجب حبسه، يعني شو أخرج واحد واحدا من السجناء، يعني يطلع سجين سجين، وسأله عن موجب حبسه. نعم نعم، عن موجب حبسه، وعرض قوله على خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده، رجع سجين مرة ثانية، وإلا أشاع حاله. يعني شو أشاع حاله؟ براءة، يعني إن هذا بريء، بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه. وإذا لم يظهر له خصم أطلقه، حاكم مثلا الى حاكم معدوم، فحكم على هذا بالسجن، توفى من له الحق. احسنت احسنت، او لا ربما او اودعه في التوقيف، لعل التوقيف مثلا يجعله يدفع مثلا للغريم او ما شابه ذلك، او من أجل أن يضيق عليه حتى ينفق، ثم عود إلى الحاكم، هذا ما اطلع على أي خاص أطلقه. وكذا لو أحضر محبوسا فقال لا خصم لي، المحبوس قال لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد، فإن لم يظهر له خصم أطلقه. وقيل يحلفه مع ذلك، يحلف أيضا. ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام، أوصياء الأيتام، ويعتمد معهم ما يجب من تضمين او انفاذ او اسقاط ولاية، اما لبلوغ اليتيم اذا بلغ اليتيم او لظهور خيانة في هذا الوصي مثلا، او ضم او ضم مشارك ان ظهر من الوصي عجز. قاضي عين واحد يكون يساعد هذا الوصي انه ضعيف كذا ما يقدر يروح ما يقدر يجي كذا، ثم ينظر في امناء الحكم الحافظين لاموال الايتام الذين يليهم الحاكم، ولاموال الناس من وديعة او مال محجور عليه فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك او يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه. ثم ينظر في الضوال واللقط، الضوال من الحيوانات يعني، واللقط باقي الامور التي مثلا التقطت ولم يعرف لها احد، فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه، ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحكم، ويستبقي ما عدا ذلك يستبقي ما عدا ذلك عند الأمناء مثل الجواهر والأثمان محفوظا على أربابها، تحفظ عند الأمناء لأربابها لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر أولا، ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه. يستحب للقاضي أن يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه. طبعا المراد بأهل العلم المجتهدون في الأحكام الشرعية لا مطلق العلماء كما يقول صاحب المسالك، فإن أخطأ نبهوه لأن المصيبة عندنا واحد، ونبه المصنف على ذلك إلى الخلاف على خلاف بعض العامة، حيث ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب، ويخاوضهم فيما يستبهم، يستبهم يعني لا يعرف أو يشكك فيه مثلا من المسائل النظرية، يعني يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى مزيد من التفكير، يستنظر مع من؟ مع العلماء الذين شهدوا حكمه، الذين إذا أخطأ قوموه. قال ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة، ولو أخطأ فأتلف لم يضمن فكان على بيت المال. وإذا تعدى أحد الغريمين يعني في مجلس القاضي يعني. سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق، برفق يتكلم القاضي مع برفق، فإن عاود زجره أول شيء يكون يخاطبه برفق، لكن إذا شاف هذا الخصم أو إذا شاف هذا الغريم مثلا لا يشاكس ويرفع صوته على صوت القاضي ويستهين بأمر المحكمة وما شابه ذلك زجره. فإن عاد أدبه بحسب حاله، لأني لقيت السجن، لأني عذره بكم صوت، مقتصرا على ما يوجب لزوم النماط، يعني ما يوجب الالتزام بقوانين الشرع. وأما الآداب المكروهة فيأتي عليه كلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.